من العلم والنظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أصاب ثوبي نجاسة ولم يكن عندي ماء وعندي قهوة، فهل أطهر ثوبي بهذه القهوة؟ القهوة لا تطهر، القهوة لا تطهر، ولكن إذا كان ما عندك، أصاب ثوبك نجاسة ولا عندك ما تطهره به، صل صل ولو فيه نجاسة ما في بأس، هذا اللي تستطيعه، ولا تترك الصلاة. نعم.